ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يا ربنا يا مالك الملك ويا ملك الملوك يا ربنا، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك نجاة مما ألم بنا يا ربنا، نسألك نجاة مما ألم بهم وفيهم ومعهم وبينهم من سحر وحسد وعين. قالوا إنا لمدركون لمدركون لمدركون لمدركون لمدركون إنا لمدركون لمدركون لمدركون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون إنا لمدركون. قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون إنا لمدركون. قال موسى قال موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين إنا لمدركون. قال كلا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. اجعلها ساعة نجاة يا ربنا يا ملجي الهلكة، كما نجيت موسى وقومه من فرعون وملئه، نجهم نجنا الآن يا ربنا إنا لمدركون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولا تخافي ولا تحزني إن الله معنا وهو معكم إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله قوي إن ذلك على الله يسير. إنا لمدركون متى نصر الله إنا لمدركون وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين.

من كل سحر وساحر، من كل حسد وحاسد، من كل سحر وساحر، من كل حسد وحاسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. فنجيناه وأهله أجمعين. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يا ربنا يا ربنا نجاه، يا ربنا يا ربنا نجاه، يا ربنا يا ربنا نجاه. هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا نجاه. هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا نجاه. هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا نجاه، يا ربنا يا ربنا نجاه، يا ربنا يا ربنا نجاه. من سحر اليهود والنصارى والمجوس، يا ربنا يا ربنا نجاه. من سحر ضلال المسلمين، يا ربنا يا ربنا نجاه. من سحر أسود وأحمر وأصفر وأزرق وأبيض وأزرق، يا ربنا يا ربنا نجاه. من سحر على التراب والماء والنار والهواء، يا ربنا يا ربنا نجاه. من سحر الكواكب والنجوم، يا ربنا يا ربنا نجاه. من سحر سفلي، من سحر علوي، يا ربنا يا ربنا نجاه، يا ربنا يا ربنا نجاه. كلا إن معي ربي سيهدين، سيهدين. يا ربنا هداية، يا ربنا بنجاة من الساحر الملعون والساحرة الملعونة، يا ربنا نجاة من جان وشيطان، من جان وشيطان سكن الجسد ضر وما نفع. عليك به يا واحد يا صمد. اللهم يا ربنا عليك، عليك بالظالم يا ربنا، عليك بالظالم يا ربنا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وباطل، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم نجاة يا ربنا للمسحورين والمسحورات والمحسودين والمحسودات يا ربنا. اللهم نجاة، اللهم نجاة الآن يا ربنا، اللهم نجاة الآن يا ربنا، اللهم نجاة الآن يا ربنا، اللهم نجاة الآن يا ربنا، اللهم نجاة الآن يا ربنا، اللهم نجاة الآن يا ربنا، اللهم نجاة الآن يا ربنا، اللهم نجاة الآن يا ربنا، اللهم نجاة الآن يا ربنا. لي ولهم من كل سحر وساحر،

السحر العظيم والحسادة يا ربنا يا ربنا وتسل وتسلطنا عليه يا ربنا وشرنا عليه يا ربنا ومكرنا عليه يا ربنا وغلبتنا عليه يا ربنا يا ربنا نجي عبدك وأمتك يا ربنا من الإنس والجان يا ربنا يا ربنا ساعة نجاة يا ربنا يا ربنا يوم نجاة يا ربنا يا ربنا ليلة نجاة الله أكبر إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فانفلق أن يضرب بعصاك البحر يضرب بعصاك يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يضرب السحر الآن يا ربنا يضرب السحر الآن ينفلق الآن يا ربنا ينفلق الآن يضرب السحر الآن يضرب الطلسم فينفلق فينفلق مثل البحر يا ربنا مثل البحر يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا يضرب الطلسم الآن يا ربنا يضرب الساحر الآن يا ربنا يضرب الساحر الآن يا ربنا تضرب الساحرة الآن يا ربنا يضرب الطلسم الآن يا ربنا يضرب مقر السحر الآن يا ربنا يضرب مقر السحر الآن يا ربنا يضرب يا ربنا فينفلق فانفلق يا ربنا يا ربنا افلق يا ربنا السحر والساحر افلق يا ربنا السحر والساحر افلق يا ربنا هذا الطلسم اللهم افلقه يا ربنا افلقه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا ينفلق الآن يا ربنا يفلق الآن يا ربنا يفلق الطلسم الآن يا ربنا يفلق الطلسم الآن يا ربنا يفلق الطلسم الآن يا ربنا يفلق بيت الساحر والساحرة الآن يا ربنا يفلق الطلسم الآن يا ربنا يفلق كتاب سحر الآن يا ربنا يفلق فلقا الآن يا ربنا يدمر الآن يا ربنا يحرق الآن يا ربنا يمحى الآن يا ربنا يمزق وتمزق الورق فيها سحر عظيم الآن يا ربنا الآن يضرب الطلسم يا ربنا في ورقة وفي كتاب يا ربنا وفي معدن على هيئة ثعبان وفي معدن وفي معدن وفي معدن وفي معدن على هيئة ثعبان على هيئة ثعبان على هيئة ثعبان على هيئة ثعبان على هيئة ثعبان على هيئة ثعبان على هيئة وزغ على هيئة وزغ على هيئة ثعبان على هيئة ثعبان الآن يا ربنا يضرب الآن يا ربنا يضرب أن يضرب بعصاك الآن يا ربنا يضرب الآن يا ربنا يضرب هذا الجني الظالم هذا الشيطان الخبيث هذه النفس الآن يا ربنا يضرب الآن يا ربنا يضرب من سكن الرأس وملك الجسد من سكن الرأس وملك الجسد من سحر وحسد وحقد من ربط وكبل من ربط وكبل اللهم الآن يا ربنا يضرب الآن يا ربنا يضرب الآن يضرب يا ربنا وينفلق وينفلق وينفلق فلقا وينفلق ما معه وينفلق ما معه وينفلق ما معه. افلق يا ربنا هذا الطلسم, افلق يا ربنا هذا الطلسم على هيئة ثعبان, على هيئة ثعبان. الآن يفلق الطلسم يا ربنا, فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق. الآن يا ربنا يفلق الطلسم, الآن يا ربنا يفلق الطلسم فلقا فيخرج بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا مكسورا محطوما, قد محي ما فيه يا ربنا ومحروقا, ومن عليه يخدمه ويحرسه ويعبده ويعكف له يا ربنا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا ابطل سحرا بيني وبينهم, ابطل عقدا بيني وبينهم, ابطل سحرا بيني وبينهم, ابطل عقدا بيني وبينهم. ابطل يا ربنا سحرا على اسمي, ابطل يا ربنا سحرا على رقيتي, ابطل يا ربنا سحرا على صوتي, ابطل يا ربنا سحرا على صوتي, ابطل يا ربنا سحرا على رقيتي, ابطل يا ربنا عقدا على رقيتي, ابطل يا ربنا عقدا على رقيتي, وعلى آيات أكررها, وعلى آيات أكررها, وعلى دعوات أكررها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطل يا ربنا سحرا بيني وبينهم, أبطل يا ربنا حسدا علي وعليهم, أبطل يا ربنا حسدا على رقيتي ونفوذها فيهم, أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد يصرفني ويصرفهم يا ربنا يا ربنا, ويضيق صدورهم عند رقيتي ويذهب العقول عند رقيتي, لا يستوعبونها لا يستوعبونها. أبطل يا ربنا هذا السحر عليه جني ساحر, قديم في الرأس وفي الجسد, ويتنقل من الوالد للوالد, ويتنقل من الوالد للوالد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا موروثا, أبطله يا ربنا موروثا, أبطله يا ربنا موروثا, أبطله يا ربنا موروثا, أبطل يا ربنا هذا السحر موروثا, أبطل يا ربنا هذا السحر موروثا, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا بحولك, أبطل يا ربنا سحرا موروثا, أبطل يا ربنا سحرا موروثا, أبطل يا ربنا سحرا موروثا, أبطل يا ربنا سحرا موروثا, أبطل يا ربنا سحرا موروثا. من الجدة أثر في الأم, أثر في الذرية, أثر في الأحفاد. أبطله يا ربنا أبطله. كلا إن معي ربي, إن معي ربي سيهدين. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. نجاتني الآن يا ربنا, نجاتني الآن يا ربنا, نجاتاً لي ولهم يا ربنا, نجاتاً يا ربنا من كل سحر, نجاتاً يا ربنا من الحسد والعين, نجاتاً يا ربنا من الحسد والعين, نجاتاً يا ربنا من الحسد والعين, نجاتاً يا ربنا من الحسد والعين, نجاتاً يا ربنا من الحسد والعين, نجاتاً يا ربنا من الحسد والعين, نجاتاً يا ربنا من السحر العظيم, نجاتاً يا ربنا من الأسحار الكثيرة, نجاتاً يا ربنا من حسد شديد, نجاتاً يا ربنا من سحر عظيم, نجاتاً يا ربنا من حقد دفين, نجاتاً يا ربنا من حقد دفين, من حقد دفين جر إلى سحر عظيم, جر إلى سحر عظيم, جر إلى سحر عظيم. نجاتني يا ربنا للوالدة, نجاتني يا ربنا للوالدة, نجاتني يا ربنا للوالدة, نجاتني يا ربنا للوالدة, نجاتني يا ربنا للوالدة, نجاتني يا ربنا للذرية, نجاتني يا ربنا للوالدة, نجاتني يا ربنا للذرية, نجاتني يا ربنا للوالدة, نجاتني يا ربنا للذرية, نجاتني يا ربنا للوالدة, نجاتني يا ربنا للذرية. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم العظيمة وأحسادهم الشديدة. كلا إن معي ربي سيهدين, إن معي ربي سيهدين, إن نصر الله قريب, إن نصر الله قريب, إن نصر الله قريب, إن نصر الله قريب, إن نصر الله قريب, إن نصر الله قريب, إن نصر الله قريب. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله,

احلل العقدة فانسلخ منها احلل العقدة إن معي ربي سيهدين احلل العقدة إن نصر الله قريب احلل العقدة فانسلخ منها احلل العقدة احلل العقدة نقضت غزلها احلل العقدة أن يضرب بعصاك البحر احلل العقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا احلل العقدة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله احلل العقدة اجتثت والقت ما فيها وتخلت بسم الله اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل كل سحر اللهم ابطل سحر على سحر اللهم ابطل يا ربنا كل سحر اللهم ابطل يا ربنا الحسد اللهم ابطل يا ربنا السحر